يالله إني طالبك يالله لطفك يا عويني. يالله إني طالبك يالله لطفك يا عويني، يا عليم بالصدور كل ما نخفيه فيها، أحمدك يالله واشكر نعمتك في كل حيني. العفو والعافية ما ينحصي شكرك عليها. يالله إني طالبك يالله لطفك يا عويني، يا عليم بالصدور كل ما نخفيه فيها، أحمدك يا الله واشكر نعمتك في كل حيني. العفو والعافية ما ينحصي شكرك عليها. يا ملاذي كل ما ضاق الفضا قدام عيني، يا عظيم قدرتك عظمى ولا حد يعتليها. أسألك يا الله عفوك من ذنوب تعتليني، وأسألك يا الله ترحم نفسي بيوم يجيها. يالله إني طالبك يا الله لطفك يا عويني. يوم تقليب الصحايف والخلايق واقفيني، البصاير شخصات خوف نار تحتريها، من كتابة في يمينة فاز والجنة يقيني، من تسلم بشمالة هاوية يهوي عليها. يالله إني طالبك يالله لطفك يا عويني، يا عليم بالصدور كل ما نخفي فيها، أحمدك يا الله واشكر نعمتك في كل حيني. العفو والعافية ما ينحصي شكرك عليها. يا رحيم رحمتك عمت جميع العالمين، ترحم اللي ما رجلا رحمتك واعتز فيها، تغفر ذنوبي وتغفر للعباد المسلمين. يالله إنك لا تخيب دعوة اللي يرتجيها. يالله إني طالبك يالله لطفك يا عويني. يالله إني طالبك يا الله لطفك يا عويني، يا عليم بالصدور كل ما نخفيه فيها، أحمدك يا الله واشكر نعمتك في كل حيني. العفو والعافية ما ينحصي شكرك عليها. يالله إني طالبك يا الله لطفك يا عويني.